حما أطراف فارس شمري يحض على التباقي بالتفاني بضرب هاج أطراب المنايا سوى ضرب المثالث والمثاني كأن دم الجماجم في العناصي كسى البلدان ريش الحيقطان فلو طرحت قلوب العشق فيها لما خافت من الحدق الحسان ولم أر قبله شبليه زبر كشبليه ولا مهري رهان أشد تنازعا لكريم أصله وأشبه منظرا بأب هجان وأكثر في مجالسه استماعا فلان دق رمحا في فلان وأول رأية رأي المعالي فقد علق بها قبل الأوان وأول لفظة فهم وقال إغاثة صارخ أو فك عان وكنت الشمس تبهر كل عين فكيف وقد بدت معها اثنتان فعاشا عيشة القمرين يحيا بضوئهما ولا يتحاسدان ولا ملك سوى ملك الأعادي ولا ورث سوى من يقتلان وكان ابن عدو كاثران له يا أي حروف أنيسيان دعاء كالثناء بلا رثاء يؤديه الجنان إلى الجنان فقد أصبحت منه في فرند وأصبح منك في عضب يمان ولولا كونكم في الناس كانوا هراء كالكلام بلا معاني.